عقوبة البكر كانت عقوبة جريمة الزنا في صدر الإسلام كما يبين من نص الآيتين الأولى والثانية المشار إليهما هي الحبس في البيوت والإيذاء بالتعيير والتوبيخ والضرب. ويرى جمهور الفقهاء أن هذين النصين نسخا بقوله تعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالبكر إذا ارتكب جريمة الزنا يعاقب بعقوبتين، الأولى عقوبة الجلد والثانية عقوبة التغريب. وأساس ذلك نص الآية آنسة الذكر وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. عقوبة الجلد وهي عقوبة مقدرة ب100 جلدة بنص القرآن الكريم ولا يجوز زيادتها أو إنقاصها أو وقف تنفيذها أو استبدال غيرها بها، ولا يملك ولي الأمر العفو عنها. صاد 261. عقوبة التغريب اختلف الفقهاء في وجوب عقوبة التغريب مع الجلد، فالحنفية يرون أن التغريب غير واجب لأنه عقوبة وتقريرها فيه زيادة على نص القرآن الكريم وهو نسخ له. والقرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد التي منها الحديث الوارد بالتغريب مع الجلد، وإنما يجوز للإمام تغريب الزاني إذا رأى أن المصلحة العامة تستدعي ذلك، ولا يكون التغريب عندهم في هذه الحالة حدا، ولكنه يكون عقوبة تعزيرية توقع من باب السياسة. ويرى الشافعي وأحمد وجوب الجمع بين الجلد والتغريب، وذلك استنادا إلى حديث عبادة بن الصامت آنف الذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. وإلى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد والعسيف الأدير فقد روي أن أعرابيا قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وكان أفقه منه نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديته ب100 شاة ووليدة، وسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. صاد 262. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أما مالك فيرى أن التغريب مقصور على الرجل دون المرأة لأن الأصل منعها من الخروج، وقال صلى الله عليه وسلم أعر النساء يلزمن الحجال، والحجال جمع حجلة، والمراد البيت أي جردوهن من ثياب الخروج يلزمن البيوت، وأنه لا يجوز تغريبها دون محرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فتغريب المرأة يؤدي إلى تغريب أحد محارمها معه دون ذنب، كما يمكن لها كما يمكن لها من الفجور، ويفتح لها باب الفتنة لانفرادها عن عشيرتها وعمن تخشاهم أو تستحي منه، مما يعرضها في التغريب لارتكاب الفاحشة. لذلك خصص مالك عموم الحديث بالنسبة للمرأة بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. المقصود بالتغريب اختلف الفقهاء بالمقصود بالتغريب، فيرى ابو حنيفة ومالك ان التغريب معناه الحد في البلد الذي يغرب اليه مدة سنة. صاد 263. نص القانون الليبي رقم 70 لسنة 73 في شأن إقامة حد الزنا على عقوبة الجلد عن حد الزنا بالنسبة للمحصن وغير المحصن وإضافة عقوبة الحبس تعزيرا، فنص في المادة 2 فقرة 1 منه على أن يحد الزاني بالجلد 100 جلدة ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد. وأما المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر صد 263 فقد اخذ برأي الحنفية بالنسبة لعقوبة الزاني والزانية غير المحصني، فنص في الفقرة الاولى من المادة الرابعة على ان الزانية والزاني طبقا لاحكام هذا القانون يعاقب كل منهما حدا ان كان غير محصن بجلده 100 جلدة. وأضافت الفقرة الثانية من المادة إلى العقوبة الحدية عقوبة أخرى تعزيرية قررها قانون العقوبات في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 267 مكرر إذا صاحب ارتكاب جريمة الزنا الحدية استعمال الإكراه. وتنص المادة 111 من مدونة مشروع قانون العقوبات الكويتية على أن يحد الزنا بالجلد 100 جلدة، وهذه العقوبة تطبق بالنسبة للمحصن وغير المحصن. وعند الشافعي وأحمد معناه النفي من البلد الذي وقعت فيه جريمة إلى بلد آخر دون أن يحبس في البلد الذي غرب إليه، ويراقب حتى لا يعود إلى البلد الذي غرب منه، فإذا عاد يعاد تغريبه حتى كمل الحول عند الحنابلة. ويرى الشافعية في خصوص ذلك أن تستأنف المدة من جديد حتى لا تفرق السنة، وإذا زنى في البلد الذي غرب إليه نفي منه إلى غير البلد الذي غرب منها، لأن الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان، ولأنه قد أنس بالبلد الذي سكنه فيبعد عنه إلى بلد آخر. ويشترط بعض الفقهاء أن يكون التغريب بالنسبة للرجل إلى مسافة لا تقل عن مسافة القصر، أما المرأة فإن خرج معها محرمها غابت إلى مسافة القصر، وإن لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن أحمد أنها تغرب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظوها. صد 264. وأرى البعض الآخر أن يكون النفي من عمل حاكم إلى عمل غيره دون تقيد بمسافة معينة بين المكانين. ومسافة القصر مختلف عليها بين الفقهاء، فقال البعض إن الصلاة تقصر في مسيرة يوم بالسير الوسط، وقال البعض الآخر إن أقل ما تقصر فيه الصلاة 3 أيام، وقال آخرون إن المسافة تميل فأكثر. جاء في المهذب ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي محرم أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، وإن لم تجد ذا رحم محرما ولا امرأة ثقة تتطوع بالخروج معها استؤجر من يخرج معها. ومن أين يستأجر فيه؟ وجهان: من أصحابنا من قال يستأجر من مالها لأنه حق عليها فكانت مؤنته عليها، وإن لم يكن لها مال استأجر من بيت المال، ومن أصحابنا من قال يستأجر من بيت المال لأنه حق لله عز وجل فكانت مؤنته من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال ما يستأجر به استأجر من مالها. عقوبة المحصن: فرقت الشريعة الإسلامية بين المحصن والبكر في عقوبة الزنا، فشددت عقوبة المحصن وخففت عقوبة البكر، فجعلت عقوبة المحصن الجلد والرجم، وعقوبة البكر الجلد والتغريب. وعلة تشديد العقوبة على المحصن أن من أفاء الله عليه نعمة الإحصان لا عذر له إذا ارتكب جريمة الزنا، فإذا ارتكبها استحق من العقوبة أكثر مما يستحق غير المحصن الذي لم تتكامل عليه النعمة. فالمحصن الذي يترك ما أحل الله له ويجري وراء شهواته ويرتكب جريمة الزنا يكون عضوا فاسدا في الأمة لا أمل في إصلاحه، ويكون من الخير استئصاله. عقوبة الرجل: لم يأخذ القانون الليبي رقم 70 لسنة 73 في شأن إقامة حد الزنا بعقوبة الرجم للزاني المحصن، وكذلك مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي. أما المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر فنصت المادة 4 فقرة 3 منه على أنه في حالة الإحصان تكون العقوبة الحدية الرجم حتى الموت. فالرجم هو قتل الزاني رميا بالحجارة وما أشبهها، وهي عقوبة قال بها جمهور الفقهاء ولم يخرج عن هذا. صاد 265. ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا الخوارج وبعض الفقهاء المعاصرين. ويستند جمهور الفقهاء في ثبوت عقوبة الرجم إلى الحجج الآتية: أولا، حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والتيب بالتيب جلد 100 والرجم بالحجارة. ثانيا، ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف آنف الذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها فاعترفت بأمره فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. ثالثا، روى أبو هريرة قال: أتى ماعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى تردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه، فرجم. رابعا، روى سليمان بن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد فقالت يا رسول الله اني قد زنيت فطهرني، وانه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لما تردني، لعلك ان تردني كما رددت ماعزا، والله اني لحبلى. قال لها اذهبي حتى تضع ما في بطنك. فلما ولدت اتته بالصبي قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فارضعيه حتى تفطنيه. فلما فطمته، صاد 266، فلما فطمته اتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته. فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها. خامسا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ الا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، وزنا بعد احصان، وقتل النفس بغير حق. سادسا، ان السنة الصحيحة تخصص عموم الكتاب، وقد اجاز ذلك بعض الفقهاء، وذلك استنادا الى بعض ايات القرآن الكريم، منها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه، ومنها وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل في عقوبة الرجم وسلف بيانه فيما تقدم يخصص عموم آية الجلد. سابعا، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة انزلها الله. فالرجم حق على من زنى ممن احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. وقد فسر الفقهاء ذلك ان آية الرجم نزلت وقرئ بها الشيخ والشيخة اذا زنى فرجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. صاد 267. وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان نساخ القرآن لم يدونوها في المصاحف فلم يثبت لفظها في القرآن، وان ظل حكمها قائما وتلقته الامة بالقبول. واما الفقهاء الذين لا يرون الرجم فيستندون الى الحجج الاتية: رأى احد الفقهاء المحدثين الاستاذ مصطفى الزرقى انه يمكن حمل توقيع عقوبة الرجم على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذه العقوبة تعزيرا لا حدا. اولا، ان عموم آية الجلد والزانية والزاني فددوا كل واحد منهما 100 جلدة جاءت في البكر والثيب، فلا يجوز تخصيصها، وترك الكتاب وهو ثابت بطريق القطع باخبار احاد يجوز فيها الكذب، اذ ان حديث العسيف وما روي عن رجم ماعز والغامدية وما روي عن عمر عن آية الشيخ والشيخة اخبار احاد كثرتها لا ترفعها الى مرتبة المتواتر من السنة. وان نسخ القرآن بالسنة غير جائز، اذ ان القرآن لا تنسخه السنة ولا تزيل فيه مطلق، وانما للرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين ما ادمل في القرآن، فقد قال عليه الصلاة والسلام اذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه. ولذا يستبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ الآية، وبما يرجح ان الرجم الذي امر به كان قبل نزولها فضلا عن الشك في السنة المقول بها باعتبارها اخبار احاد. ثانيا، ان الرجم اشد العقوبات قسوة، فهي اشد من القتل قصاص، واشد من عقوبة الحرابة. صاد 268. فكان لابد ان تثبت بنص القرآن او السنة المتواترة، وان اخبار الرجم رويت باخبار الاحاد من غير تواتر. ثالثا، قام الشك من الصحابة في ان رجم ماعز والغامدية كان قبل او بعد آية النور التي نصت على عقوبة الجلد دون الرجم، مما يثير الشك في بقاء هذه العقوبة، والشك في الثبوت يكون شبهة في الدليل فتسقط العقوبة به درءا للحد بالشبهات. رابعا، حدد الله تعالى عقوبة زنا الإماء في قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كانت المحصنات في الآية بمعنى المتزوجات فلا بد أن يكون حد المحصنات قابلا للتنصيف والرجم، والرجم ليس بقابل للتنصيف مما مقتضاه أن تكون عقوبة الحرائر هي الجلد. لأنها هي العقوبة التي تقبل التنصيف بخلاف الرجم. وقد أجاب جمهور الفقهاء عن هذه الحجة بأن المراد من المحصنات في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الحرائر، وهي نوعان طيبات وأبكارا، وحد النوعين على التوزيع الرجم والجلد 100، ولما كان الرجم لا ينتصف كان العذاب مخصوصا بغير الرجم بالدليل العقلي، وكان الرجم غير مشروع في حق الأرقة. الجلد هي العقوبة الثانية للزان المحصن طبقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، صاد 269. واختلف الفقهاء فيما اذا كانت عقوبة المحصن هي الرجم وحده ام الرجم مع الجلد، ومن يرون الجمع بين عقوبة الرجم وعقوبة الجلد يستندون الى ان القرآن نص على الجلد كعقوبة اساسية في جريمة الزنا، وذلك بقوله تعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما. وعلى مقتضى هذا طبق علي رضي الله عنه حد الزنا في شراحة، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى جمهور الفقهاء ان عقوبة المحصن الرجم دون الجلد استنادا الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدي، ولم يروى انه جلد واحدا منهما قبل الرجم، وان القاعدة ان الحد الاكبر يجب الحد الاصغر، وان العقوبة فرضت للزجر، وانه لا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. ويرى البعض ان السيد ان كان شيخا جلد ورجم، فان كان شابا رجم ولم يجلد، لما روي عن ابي ذر قال الشيخان يجلدان ويرجمان، والسيدان يرجمان، والبكران يجلدان وينفيان. واساس هذا الرأي جسامة زنا الشيخ، صاد 270. واساس هذا الرأي جسامة زنا الشيخ، وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، شيخ زان وملك كذاب وعامل مستكبر. وقد اخذ المشروع الذي عدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر بالرأي القائل بعدم الجمع بين الجلد والرجم للمحصن، وهذا يتفق ايضا مع ما نص عليه المشروع في الفقرة الثانية في المادة 8 من ان عقوبة الرجم تجب كل العقوبات الاخرى. الاحصان، تفرق الشريعة الاسلامية في عقوبة الزنا بين المحصن وغير المحصن على النحو السالف بيانه. والاحصان في اللغة المنع، قال تعالى لنحصنكم من بأسكم اي لنمنعكم، وسمي المكان الحصين حصنا لامتناعه على المحاربين من اقتحامه، واطلق هذا اللفظ في استعمال الشارع بمعنى الاسلام وبمعنى العقل وبمعنى الحرية وبمعنى التزويج وبمعنى العفة. يقال احصنت اي عفت، اي احصنت اي عفت واحصنها زوجها. وسمي من اجتمعت فيه الصفات التي ذكرها الفقهاء والتي نوردها فيما يلي محصنا لانها تمنع من ان توقعه شهواته ونزواته في جريمة الزنا. وشرائط الاحصان هي، صاد 271. نظم بعضهم شروط الاحصان فقال شروط الاحصان اتت 6، فخذها عن النص مستفهمة: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، وعقد صحيح ووطء مباح، متى اختل شرط فلا يرجما. فشروط الاحصان هي: واولا الوطء في نكاح صحيح، ان يكون هناك وطء في نكاح صحيح، فاذا كان النكاح فاسدا فان الوطء فيه لا يحصل، والوطء المحرم لا يحصل ولو كان في نكاح صحيح كوطء المرأة الحائض او النفساء. وعقد النكاح الخالي من الوطء لا يتوفر معه الاحصان، اذ يشترط الدخول لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب، والثيابة لا تكون الا بالدخول، ولا يتوافر الاحصان ولو حصل في عقد النكاح وطء دون الفرج او وطء في الدبر، لان هذه الافعال لا تعتبر معها المرأة ثيبا، والمعتبر في ذلك ايلاج في القبل على وجه يوجب الغسل، وهو بتذهيب الحشفة انزل او لم ينزل على ما سلف بيانه في تعريف الوطء في الزنا. ويقول الفقهاء المقصود بالمحصن انه الذي تزوج ودخل بزوجته ولو انتهت الحياة الزوجية، بينما يرى البعض ان المحصن هو الذي له زوج يحصنه، فاذا فارقه لا يسمى محصنا بالزواج، كما انه لا يسمى زوجا وتكون له قوة الطبع الدافعة مما يقتضي ان توقع عليه اخف العقوبتين اذا ارتكب جريمة الزنا. ثانيا العقل والبلوغ، صفحة 272. ثانيا العقل والبلوغ، العقل والبلوغ شرطان لأهلية العقوبة، ويجب توافرهما في المحصن وغير المحصن طبقا للقواعد العامة، ويشترط توافرهما عند الوطء لا وقت ارتكاب جريمة الزنا فحسب، لاعتبار الجاني محصنا عند ارتكاب الجريمة وعقابه الرجم. فإذا حصل الوطء من صغير أو مجنون ثم بلغ أو أفاق وقت ارتكاب جريمة الزنا فلا يعتبر محصنا. ثالثا وجود الكمال في الطرفين حال الوطء، ومؤدى هذا الشرط وجوب توافر شروط الإحصان في الواطئ والموطوءة حال الوطء الذي يترتب عليه الإحصان. فيجب لتوافر الإحصان أن يطأ الرجل العاقل امرأة عاقلة مثلا، فإذا لم يتوافر هذا الشرط في أحدهما فهما معا غير محصنين. ولو تزوج المسلم البالغ العاقل صبية أو مجنونة أو أمة ودخل به لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول، فإذا زنى بعد هذا الزواج فلا يرجم. وكذلك لو تزوجت الحرة العاقلة البالغة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت. ومرد ذلك أن تخلف أحد هذه الشروط يشعر بالنقص، فاشتراط البلوغ لأن الصغيرة لا تكمل فيه رغبة الكبيرة وبالعكس، وكذا المجنون لا يرغب فيه، وكذلك ينفر المسلم عن صحبة من يخالفه في دينه، ويرى الحر انحطاطا في أن يتزوج الرقيق، فلا تكتمل الرغبة من الجانبين. فتغليظ العقوبة يقوم على ان الكمال يغني عن ارتكاب جريمة الزنا، فاذا ارتكب الجاني الجريمة بعد الكمال وقعت عليه العقوبة الاشد وهي الرجم، صاد 273. وهذا ما يراه ابو حنيفة واحمد. ولا يشترط مالك توفر شروط الاحصان في الزوجين معا، ويكفي ان تتوافر شروط الاحصان في احد الزوجين ليكون محصنا. ولو لم تتوافر شروط الإحصان في الزوج الآخر فتحصين الرجل يتوافر إذا توافرت فيه شروط الإحصان مع إطاقة موطوءته له ولو كانت صغيرة أو مجنونة، وتعتبر المرأة محصنة إذا توافرت فيها شروط الإحصان وكان واطيها بالغا أو مجنونا. وفي مذهب الشافعي رأيان، أحدهما يتفق مع رأي أبي حنيفة وأحمد، والثاني يتفق مع رأي مالك. رابعا الإسلام، ابو حنيفة ومالك يشترطان الاسلام استنادا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشرك بالله فليس بمحصن، ولما روي من حديث ابي بكر بن ابي مريم عن علي بن ابي طلحة عن كعب بن مالك انه اراد ان يتزوج يهودية فقال له صلى الله عليه وسلم لا تتزوجها فانها لا تحصنك، صاد 274. ويخالف الشافعي واحمد وابو يوسف في رواية هذا الرأي مستدلين بما روي مستدا الى ابن عمر رضي الله عنه ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا، فقالوا نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجل، فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. وقد رد الحنفية على ذلك بأن هذا الرجم كان بحكم التوراة بدليل أنه راجعهم، فلما تبين أن هذا الحكم حكم شريعتهم طبق هذا الحكم على الزانين وقال بعض الحنفية ان الرجم كان ثابتا في شرعنا حال رجمهما بلا اشتراط الاسلام، ثم نسخ بحديث ومن اشرك بالله فليس بمحصن. ويرد اصحاب الرأي الاخر على ما قال به الحنفية بان النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهما بما انزل الله لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع التوراة ليبكتهم بترك ما أنزل عليهم ليعرفهم أن حكم شريعتهم يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية في وجوب الرجم، صاد 275. وينبغي على ذلك أن المسلم المتزوج من كتابية إذا زنى لا يرجم عند أبي حنيفة لأنه لا يعتبر محصنا، وكان يجب ان يكون هذا الحكم عند مالك لولا انه لا يشترط الكمال في الزوجين كما يرجم عند الشافعي واحمد وابي يوسف في رواية، لانهم لا يرون ان الاسلام شرط من شروط الاحصان. خامسا الحرية، أي أن يكون الجاني حرا غير رقيق، والحرية شرط لتكميل العقوبة في الإسلام. تعدد العقوبات وتنفيذ عقوبة الزنا. تعدد العقوبات: إذا تعددت العقوبات المحكوم بها على الجاني نفذت جميعا ما لم تتداخل أو يجب بعضها البعض الآخر. التداخل: إذا تعددت جرائم الزنا من غير أن يقام الحد على الجاني وكان الحد واحدا ثم رفع الأمر إلى القضاء وثبت للقضاء تعدد هذه الجرائم فإنه لا يقام إلا حد واحد، لأن الحدود تقام للزجر العام وهذا لا يقتضي التعدد. صاد 276: وقد اختلف الرأي في حالة ارتكاب الجاني جريمة الزنا وهو غير محصن ورفع أمره إلى القاضي وقبل أن يقام عليه الحد زنى بعد إحصان، فهل يقام عليه الحدان أم أن العقوبة الأشد تجب العقوبة الأخف ويكتفى بالرجم؟ فالحنفية والمالكية والحنابلة يرون الاكتفاء بالرجم لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه إذا اجتمع حدان فيهما القتل اكتفى به، لأن الحدود شرعت للردع والزجر العام، والقتل كاف في تحقيق ذلك من غير ضم العقوبة الأقل إليه. وللشافعي قولان أحدهما كقول الحنفية والمالكية والحنابلة، والثاني أن الجاني يجلد لحال عدم الإحصان ويرجم لحال الإحصان، وذلك لأن تقرر حدان ولا يوجد ما يسقط أحدهما وكلاهما توافر سببه فوجب استيفاؤه، والاكتفاء بالأغلظ إهمال لحد من حدود الله، ولأن حدود الله ثبتت بالنص ولا تسقط بالرأي. وتنص المادة 8 من مشروع حد الزنا الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر على أنه لا يتداخل حد الزنا فيما سواه من الحدود، ومع ذلك يجب حد الرجم آية عقوبة أخرى، أية عقوبة أخرى. وإذا تعددت عقوبات حد الزنا جلد قبل تمام تنفيذ الحد في أي منها، فلا ينفذ على الزاني إلا حد واحد. تنفيذ عقوبة الزنا: تنفيذ عقوبة الزنا يكون علانية لقوله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صاد 277: فاستحب أن يأمر الإمام طائفة أي جماعة أن يحضروا إقامة الحد ليحقق أهدافه الشرعية من الزجر. وقد اختلف في العدد، فعن ابن عباس إن أنه يكفي الواحد، وبه قال أحمد، وقال عطاء وإسحاق اثنان، وقال الزهري ثلاثة، وقال الحسن البصري عشر، وعن الشافعي ومالك أربعة. ومن المتفق عليه أن الإمام أو نائبه هو الذي يقيم الحد، لأن الحد حق لله تعالى فوجب أن ينفذه نائب الجماعة وهو الإمام. هذا ولا يقام الحد في المساجد اتفاقا. التنفيذ في الرجم: الرجم هي عقوبة الزاني المحصن، وتنفذ هذه العقوبة بأن يخرج الجاني إلى أرض فضاء، فإذا كان المرجوم رجلا لا يوثق ولا يحفر له سواء ثبت الزنا عليه بالبينة أو الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز. وإذا كان المرجوم امرأة فيجيز أبو حنيفة الحفر لها إلى صدرها، لأن ذلك أستر لها. ويرى الشافعي جواز الحفر إذا كان الحد ثابتا بالبينة فقط، فإذا كان ثابتا بالإقرار فلا حفر، لأن ذلك يعوق الهرب، والهرب دليل الرجوع في الإقرار، وهذا الرجوع مسقط للحد. ومذهب مالك والراجح في مذهب أحمد عدم الحفر، ويوجب أبو حنيفة. صاد 278: ويوجب أبو حنيفة إذا كانت الجريمة ثبتت بالبينة أن يبتدي الشهود بالرجم ثم الإمام ثم الناس، بحيث لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه، لأن في امتناعهم شبهة الرجوع عن الشهادة وبها يندره الحد، ولا يحدون لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم، ففيه احتمال كون نفوسهم تضعف عن القتل. وترتيبا على ذلك يرى أبو حنيفة أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا قبل الميعاد المحدد للتنفيذ أو بطلت أهليتهم للشهادة بفسق أو ردة أو جنون أو غير ذلك فلا يقام الحد، لأن ما يطرأ على صحة الشهادة وقت التنفيذ يبطلها، كما لو قامت هذه الأسباب وقت القضاء. ويستند أبو حنيفة في ذلك إلى ما روي عن علي رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن الزنا زنانان، زنا السر وزنا العلانية. فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام ثم الناس، وزنا العلانية أن يبر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي. ولا يشترط الشافعي وأحمد ومالك بداءة الشهود، ويتبع الناس الإمام في الرجم. ويرى البعض أن يصف الرماة أن يصف الرماة ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة، كلما رجمه صف تنحى، والأصل في ذلك فعل علي رضي الله عنه عند رجمه شراحة. واذا هرب المرجوم وكان مقرا بالزنا فان هروبه يعتبر رجوعا على الاقرار يثبت الحد. اما اذا كان الحد قد ثبت بالبينة فان هروبه لا يمنع من متابعته وتنفيذ الحد. صاد 279. والرمي يكون بالحجارة او ما يقوم مقامها، والمقصود بالرجم القتل بالحجارة، فلا يقوم مقام الرجم القتل بالاسلحة الحادة او الاسلحة النارية او بالشنق. فاذا مات المرجوم فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وذلك استنادا الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز قالوا يا رسول الله ما نصنع به؟ قال اصنعوا ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه. تابع صاد 279. فاذا مات المرحوم فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه. فاذا مات المرجوم فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وذلك استنادا الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا قالوا يا رسول الله ما نصنع به؟ قال اصنعوا ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه. تنص المادة 11 فقرة 3 من مشروع حد الزنا الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر على ان يجرى تنفيذ حد الرجم في مكان يشهده طائفة من المؤمنين وبحضور احد اعضاء النيابة العامة وطبيب مختص، وذلك بالرمي بحجارة متوسطة على المقاتيل مع اتقاء الوجه حتى الموت. التنفيذ بالجلد. ينفذ الجلد بصوت لا ثمرة له، اي لا تكون له عقد في طرفه حتى لا يجرح او يبرح، ويضرب الجاني ضربا متوسطا 100 مرة، والمتوسط بين المبرح وغير المؤلم، لان الضرب المبرح يؤدي الى الهلاك، وان الضرب غير المؤلم لا يحقق المقصود من الحد وهو الزج. وعند ابي حنيفة ومالك تنزع عن الجاني ثيابه الا ما يستر عورته، وقال الشافعي واحمد يترك قميص او قميصان لان الامر بالجلد لا يقتضي التجريد، وعند ابي حنيفة والشافعي واحمد يضرب الرجل قائما غير ممدود، واما المرأة فتضرب وهي جالسة لان ذلك استر لها، ولا ينزع من ثيابها الا الفرو والحشو، ويفرق الضرب على اعضاء الجسم لان تركيز الضرب في عضو واحد قد يفضي الى التلف. صاد 280. تركيز الضرب على عضو واحد قد يفضي الى التلف، والقصد من الجلد الزج للإتلاف، وقيل الا يتناول الضرب الرأس والوجه والفرج لقوله عليه الصلاة والسلام للذي امره بضرب الحد، واتق الوجه والمذاكير لان الفرج مقتل والرأس مجمع الحواس، وكذا الوجه وهو مجمع المحاس. تنص المادة 7 من القانون الليبي رقم 70 لسنة 1973 في شأن اقامة حد الزنا في فقراتها 2 والـ4 والـ5 على ان يكون تنفيذ العقوبة بصوت متوسط من الجلد ذي طرف واحد وغير معقد، ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الالم الى الجسم، ويضرب ضربا معتدلا لا يمد فيه، ويوزع الضرب على الجسم، وتتقى المواضع المخوفة، وتضرب المرأة جالسة وهي مستورة الجسم، ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط، ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامل الى ما بعد 2 شهر من الوضع، ولا يتم التنفيذ الا بحضور طائفة من المسلمين. وتنص المادة 13 من مشروع حد الزنا الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر في فقراتها 3 والـ4 والـ5 على ان يكون تنفيذ الجلد في مكان يشهده طائفة من المؤمنين وبحضور احد اعضاء النيابة العامة وطبيب مختص، ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة، وينزع عنهما من لباسهما ما يمنع وصول الالم الى الجسد كالفرو والحشو ونحوهما، ويكون الضرب وسطا لا يخرق جلدا ولا يقطع لحما، ويفرق على اعضاء المحكوم عليه وجسده باستثناء الوجه والرأس والمواضع المهلكة، وينفذ الجلد بصوت من الجلد المتوسط الطول خالا من العقد غير يابس ولا متعدد الاطراف. التنفيذ على المريء. إذا زنى المريض وكان حده الرجم فإنه يرجم، لأن الحد مهلك فلا يمتنع بسبب المرض. أما إن كان حده الجلد فلا يجلد حتى يبرأ كي لا يفضي التنفيذ إلى الهلاك. ولو كان المرض لا يرجى شفاؤه فعند الحنفية والشافعي يضرب بعسكال فيه 100 شمراخ فيضرب به دفعة واحدة. ولا يقام للحد في البرد الشديد والحر الشديد خشية التلف. صاد 281. تقبل مادة 7 فقرة 2 من القانون الليبي رقم 70 لسنة 73 في شأن إقامة حد الزنا بوقف الجلد كلما كانت فيه خطورة على المحكوم عليه على أن يستكمل التنفيذ في وقت آخر. ونصت المادة 13 فقرة 2 من مشروع حد الزنا الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر على حكم مماثل لما نصت عليه المادة 7 فقرة 2 المشار إليها. التنفيذ على الحامل: إذا زنت الحامل لم تحد ولو جلدا حتى تضع حملها كي لا يؤدي تنفيذ الحد إلى هلاك الولد، لأنه نفس لم ترتكب إثما. فإذا ولدت وكان حدها الجلد لم تجلد حتى تبرأ من نفاسها، لأن النفاس نوع من أنواع المرض، فيؤخر التنفيذ لحين البرء، وذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وبعض الحنابلة. أما إذا كان الحد رجما فلا تحد حتى تفطم الولد إذا لم يكن له من يتكفل برضاعه، لأن في التأخير صيانة الولد من الضياع. والفصل في ذلك حديث الغامدية لما أقرت بالزنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا، قال لها عليه الصلاة والسلام: ارجعي حتى تضعي ما في بطنك. فلما وضعت جاءت تائبة وأقرت، فقال لها: ارجعي حتى يستغني ولدك. فقالت: أخاف أن أموت قبل أن أحد. فقال رجل: أنا أقوم بتربية ولدها يا رسول الله. فأمر صلى الله عليه وسلم برجمها. فدل ذلك على أن الحكم هو تأخير إقامة الحد في هذه الحالة إذا لم يكن للمولود من يكفل رضاعة. صاد 282. مسقطات الحد: يسقط حد الزنا ويمتنع تنفيذ الحد في الأحوال الآتية: أولا، رجوع المقر عن إقراره إذا كان الزنا ثابتا بالإقرار على النحو الثالث بيانه عند الكلام في الإقرار. ثانيا، عدول الشهود عن شهادتهم كلهم أو بعضهم قبل التنفيذ ما دام عدد الشهود الباقين يقل عن 4 وهم نصاب الشهادة على الزنا. ثالثا، تكذيب أحد الزانيين للآخر في مذهب أبي حنيفة. أما الأئمة الثلاثة فيرون أن التكذيب لا يسقط الحد، وأن ادعاء النكاح لا يسقطه إلا إذا قام الدليل على وجود النكاح. رابعا، بطلان أهلية شهادة الشهود قبل التنفيذ في مذهب أبي حنيفة، ولا يأخذ الأئمة الثلاثة بهذا الرأي. خامسا، موت الشهود قبل الردم عند أبي حنيفة. سادسا، زواج الزاني من المزني بها عند أبي يوسف تأسيسا على أن الزواج يخول حق الملك والاستمتاع مما يورث شبهة تبرأ الحد. ولا يقر فقهاء المذهب هذا الرأي، لأن فعل الزنا تم وتوافرت أركان الجريمة قبل الزواج. صاد 283. الفروق الجوهرية بين الزنا في الشريعة الإسلامية والزنا في القانون الوضعي: أولا، بالنسبة لأساس الجريمة والعقوبات المقررة له، تناول قانون العقوبات المصري جريمة الزنا في المواد 273 إلى 277 على النحو التالي: مادة 273: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها. مادة 274: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على 2، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. مادة 275 يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. مادة 276 الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في المحل المخصص في الحريم. مادة 277 كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور. ويبين من ذلك أن الزنا في مفهوم القوانين العقابية الحديثة ومنها قانون العقوبات المصري هو خيانة العلاقة الزوجية صد 284. فشرط قيام جريمة الزنا في القانون الوضعي هو وجود عقد زواج صحيح قائم فعلا أو حسنا. فإذا كان الشخص غير مرتبط بعقد زواج فلا يكون مرتكبا جريمة الزنا، وإذا زنى مع امرأة متزوجة فإنه لا يعاقب باعتباره زانيا، وإنما باعتباره شريكا لامرأة زانية. فيتعين طبقا للقانون الوضعي لتوافر جريمة الزنا أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مرتبطا بعقد زواج. ومن هذا المفهوم جعل القانون الوضعي إقامة دعوى الزنا بيد الزوج أو الزوجة بحسب الأحوال المادتين 273 إلى 277 من قانون العقوبات. كما خول الزوج الحق في وقف تنفيذ الحكم على الزوجة برضائه معاشرتها له، كما كانت المادة 274 من قانون العقوبات. أما خارج عقد الزواج فقد نظر القانون الوضعي إلى الفعل على أساس أنه يمس العلاقات الشخصية للأفراد، فالقانون الوضعي لا يعاقب على الوقاع إلا في حالة الارتباط. فإن وقع الفعل بالتراضي فالعقاب على الفعل ما لم يكن الرضا معيبا نتيجة إكراه أو صغر السن. ويعتبر قانون العقوبات المصري يعتبر الرضا معيبا إذا لم يبلغ المجني عليه 18 سنة كاملة ولو وقعت الجريمة برضائه أو بناء على طلبه. مادة 269 من قانون العقوبات. وواضح مما تقدم أن هناك تباينا في مفهوم الزنا في الشريعة الإسلامية ومفهومه في القانون الوضعي. فالشريعة الإسلامية تعاقب على الفاحشة من اعتداء جسيم على نظام الأسرة يؤدي إلى انحلالها وفساد المجتمع الذي يحرص الإسلام على بقائه قويا متماسكا. فاعتبر الشارع الإسلامي كل وطء محرم زنا سواء وقع من متزوج أو غير متزوج ولو تم الفعل بالرضا. صاد 285. ولو تم الفعل بالرضا وواجه هذه الجريمة بعقوبة رادعة تختلف باختلاف ما إذا كان الزاني محصنا أو غير محصن. على التفصيل الثالث بيانه على خلاف القانون الوضعي الذي حدد عقوبة الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على 2. مادة 274 من قانون العقوبات. والزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور. مادة 277 من قانون العقوبات. وهي عقوبات هينة إذا قيست بالعقوبة التي حددتها الشريعة الإسلامية للزوجة أو للزوج المحصن، وهي الرجم، والتي لا تقبل العفو أو الاستبدال باعتبارها حقا لله تعالى، على خلاف القانون الوضعي الذي جعل إقامة دعوى الزنا بيد الزوج أو الزوجة. وخول الزوج وقف تنفيذ الحكم النهائي الذي يصدر بإدانة الزوجة على ما تقدم بيانه. ثانيا بالنسبة للأدلة في جريمة الزنا، وأرى الشراح أن جريمة الزنا تثبت في القانون الوضعي بالنسبة للزوج الزاني والزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني بأي دليل يفتتح به القاضي، بأي دليل يقتنع به القاضي فيثبت بشهادة الشهود والقرائن والاعتراف شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم. أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية فقد أوجب قانون العقوبات في المادة 276 منه أن يكون إثبات الزنا بالنسبة له بوسائل إثبات معينة نص عليها على سبيل الحصر. هي: واحد، القبض عليه حين تلبسه بالفعل. اثنين، اعترافه. ثلاثة، وجود مكاتب او اوراق اخرى مكتوبة منه. صاد 286. الاربعة، وجوده في منزل مسلم، في المحل المخصص للحريق. وقد ذهب رأي الى ان المادة 276 من قانون العقوبات تتحدث عن المتهم بالزنا، وهو وصف يصدق على شريك الزوجة الزانية كما يصدق من باب اولى على الزوجة الزانية والزوج الزاني، وانه لاجتهاد مع وضوح النص. اما الشريعة الاسلامية فقد وضعت شروطا وقيودا لاثبات هذه الجريمة بمراعاة مبدئين: الاول، الستر المندوب اليه شرعا. الثاني، ان شدة العقوبة تقتضي التشدد في الاثبات اخذا بقاعدة درء الحدود بالشبهات. لذلك حصر الشارع الاسلامي الادلة على ثبوت جريمة الزنا في الشهادة، والاقرار والقرائن على النحو الثالث بيانه عند التكلم في الادلة على الزنا. صاد 287. الفصل الرابع، حد القذف. الاصل في تحريم القذف الكتاب والسنة، وقد وردت عقوبة القذف بنص القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد بينت الآية الأولى العقوبة، وبينت الآيتان الثانية والثالثة والحديث الجريمة. صاد 288. أركان جريمة القذف. القذف لغة الرمي بالشيء، وفي الشرع رمي بالزنا. تنص المادة 1 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 1974 في شأن إقامة حد القذف بأن القذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب بأية وسيلة كانت، وفي حضور المقذوف أو غيبته، وفي علانية أو بدونها. وتنص المادة 1 من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر على أنه يقصد بالقذف في تطبيق أحكام هذا القانون الرمي بالزنا بتعبير صريح قولا أو كتابة في حضور المقذوف أو غيبته. وعرفته المادة 117 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي بأن القذف بالزنا هو رمي رجل أو امرأة عن علم وعلى خلاف الحقيقة بالزنا، سواء كان ذلك بالقول او الكتابة الصريحين او بالاشارة او بالرسم واضح الدلالة وفي حضور المقذوف او في غيبته ولو في غير علانية. واركان جريمة القذف التي يجب بها الحد 3. الركن الاول، الرمي بالزنا او نفي النسب. الركن الثاني، ان يكون المقذوف محصنا. الركن الثالث، القصد الجنائي. الركن الاول، الرمي بالزنا او نفي النسب. يتوافر هذا الركن برمي الجاني المجني عليه بالزنا او نفي نسبه مع عجزه عن اثبات ما رماه به. والرمي بالزنا قد يتضمن نفيا لنسب المجني عليه، وقد لا يتضمن هذا النفي. فمن قال لشخص: يا ابن الزنا، فإن هذا القول يتضمن نفي نسبه ورمى أمه بالزنا. ومن قال لشخص: يا زاني، أو رأيتك تزني، فإنه يكون قد رماه بالزنا ولم ينفي نسبه. صاد 289. وإذا كان القذف بغير الزنا أو نفي النسب فلا حد فيه، ومن ذلك إذا قال شخص لآخر: يا يهودي، أو يا مجوسي، أو يا كافر، أو يا ابن الكافر، وكان المجني عليه مسلما، فإن الجاني يكون قد آدى المجني عليه. وكذلك إذا قال شخص لآخر يا كافر وهو يهودي أو نصراني أو مجوسي فإن الجاني يأثم. وإذا قال لشخص يا فاتق أو يا خبيث أو يا فاجر يا شارب الخمر يا لاعب القمار مثلا ففي جميع هذه الحالات إذا كان المجني عليه غير متصف بما نسبه إليه الجاني فإنه يكون قد وجه إليه سبا يخدش كرامته، وهو من المعاصي التي يعاقب عليها بالتعزير. أما إذا كان المجني عليه يتصف بهذه الصفات فلا عقاب، لأنه بفعله يكون قد ألحق بنفسه الشيء. ويرجع في تحديد الفعل المكون للجريمة إلى العرف، فإذا لم يكن القول الموجه إلى المجني عليه معتبرا في العرف مما يلحق العار بالمجني عليه فلا عقاب عليه. وقد اتفق الفقهاء على أن رمي المحصنين كرمي المحصنات، لأن الرجال والنساء مخاطبين بأحكام نصوص القرآن، إلا إذا ثبت تخصيص النص بأحدهما دون الآخر، وليس في الأحكام التي فرضت حد القذف الثالث بيانها ما يوجب التخصيص. ولأن الله تعالى قال والمحصنات من النساء، فذكر كلمة من النساء بعد المحصنات دل على أن لفظ المحصنات ليس خاصا بالنساء فقط، إذ لو كان ذلك لذكر من النساء معنى، وحاشا لله من أن يأتي في كلامه بلفظ لا معنى له. وصح أن المحصنات يقع على النساء والرجال، وأن المراد بالمحصنات في آية القدر الأنفس أو الفروج المحصنات صاد 290. وأن الحكمة من العقوبة في جريمة القدر وهي منع إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بكثرة الترامي بها تتوافر بالنسبة لرمي الرجال الذين اشتهروا بالعفة بهذه الفاحشة من غير بينة لما يترتب على ذلك من إفساد الأخلاق بتسهيل ارتكاب جريمة الزنا لمن يتردد فيها من الشباب. وقد خرج بعض الخوارج على هذا الإجماع، ويرون أن حد القذف خاص برمي النساء دون الرجال، لأن النص وارد فيهن فيجب قصره عليهن، وأن مناط تعميم تطبيق النصوص التساوي، وأن هذا التساوي لا يتوافر بالنسبة لرمي الرجل والمرأة في هذه الجريمة، لأن رمي المرأة بالزنا أشد تأثيرا في حياتها من رمي الرجل. وعند جمهور الفقهاء لا يشترط توافر العلانية في القذف، فالقذف مؤثم لذاته لا للظروف المحيطة به، فلا فرق في الشريعة بين ارتكاب الجريمة في السر ومقارفتها علانية. واعتبر بعض الشافعية القذف في خلوة صغيرة غير موجب للحد لخلو القذف في هذه الحالة من مفسدة الإيذاء، والقذف بأي لغة موجب للحد طالما تحققت أركانه وكان التعبير بتلك اللغة صريحا في الرمي بالزنا أو نفي النفي بعد 291. وقد اختلف الفقهاء في مدى توافر القذف في بعض الصور الرمي، نورد أهمها فيما يجب: القذف الصريح والقذف بالتعريض. اشترط مشروع حد القذف الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر، وكذلك مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي لتوافر حد القذف، ان يكون الرمي بتعبير صريح. القذف الصريح هو الذي تكون عبارته صريحة في نسبة الزنا او نفي النسب، ولا تحتمل غير ذلك، كأن يقول القاذف للمقذوف يا زاني او رأيتك تزني او يا ابن الزنا، ولا خلاف في ان هذا القذف معاقب عليه بالحد. وقد يكون القذف بالقول او الكتاب الصريحين او الاشارة او الرسم الواضحي الدلالة الواضح الدلالة، وبأي لغة، لان مفهوم النص المحرم للقذف والمبين لعقوبته في كتاب الله يسع ذلك، لانه لم يخصص طريقة معينة يكون بها القذف. وإذا كان القذف غير صريح في نسبة الزنا إلى المقذوف فلا يقام الحد، فلو قال شخص لامرأة فلان جامعت حراما فلا حد عليه، لأن القذف بالزنا لم يتحقق، إذ يجوز أن يكون الوطء حراما ولا يكون زنا كالوطء بشبهة. صاد 292. أما القذف بالتعريض أو الكناية فهو الذي يحتمل غير الرمي بالزنا بأن يقول القاذف للمقذوف مثلا ما أنا بزاني، أو ليست أمي بزانية، أو أنت أزنى مني، أو يقول لامرأة دنست فراش زوجك، أو يقول لامرأة دنست فراش زوجك، أو نكست رأسا. فقد اختلفت آراء الفقهاء في شأنه. فعند الحنفية والظاهرية في رواية في مذهب أحمد لا حد في القذف بالتعريض أو الكناية، وإنما فيه التعزير لأن القذف بالتعريض أو الكناية محتمل، وهو ما يورث شبهة يندرئ بها الحد. ويرى الشافعي عدم وجوب الحد في القذف بالتعريض أو الكناية إلا إذا ثبت أن القاذف نوى به القذف، لأن الكناية مع النية بمثابة الصريح. وإذا لم يقصد بما قاله من تعريض أو كناية القذف لم يجب الحد، سواء كان ذلك في حال الخصومة أو غيرها، لأنه يحتمل القذف وغيره. فإذا أقر أنه أراد بما قاله القذف حد، حد أنه أراد بما قاله القذف حد. وعند مالك التعريض بالقذف يوجب الحد، فهو عنده كالصريح، كان يقول في حال الغضب أنا ما زنيت، وجعله بمثابة أن يقول أنك زنيت. فالتعريض في رأيه يوجب الحد إذا فهم منه القذف أو دلت القرائن على أن القاذف قصد القذف. ومن القرائن أن يكون القذف حال الغضب أو الخصام. صادمة 93. وفي رواية لأحمد يسوي بين القذف بالكناية والتعريض وبين القذف بعبارة صريحة. واستدل على ذلك بأن عمر رضي الله عنه جلد رجلا قذف بالتعريض، فقد شاور الصحابة في رجل قال لآخر ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فقالوا أن القائل قد مدح أباه بما قال، ولكن عمر قال إنه يقول هذا قد عرض بصاحبه وجلده الحد. طرح مشروع اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر اعتبار ألفاظ الكناية والتعريض قذفا، ورأت اللجنة الاقتصار في وسيلة التعبير عن القذف على صريح التعبير بالقول أو الكتابة دون غيرها من الوسائل كالإشارة والرسم لما تنطوي عليه تلك الوسائل الأخيرة من شبهات تسقط الحد في نظره. وعلى هذا تنص المادة 1 من مشروع حد القذف. القذف باللغة. الأصل عند الفقهاء أن كل ما يوجب حد الزنا على فاعله يوجب حد القذف على القاذف، وكل ما لا يوجب حد الزنا لا يوجب حد القذف على القاذف به. فمن قذف شخصا بالمباشرة دون الفرد أو بالوطء بشبهة فلا حد عليه، لأنه لم يقذف بما فيه حد الزنا وإنما يعذر. وقد اختلف الفقهاء بالنسبة للقذف باللواط، وأساس هذه الخلاف اختلافهم في اعتباره زنا أم عدم اعتباره زنا يوجب الحد. فالقاذف باللواط يحد حد القذف عند من يعتبر الفعل زنا، ولا يحد حد القذف عند من لا يعتبر اللواط زنا. فلا يرى أبو حنيفة حد القذف باللواط لأنه لا يعتبر اللواط زنا، ولذلك فلا يعتبر الرمي باللواط رميا بالزنا يوجب إقامة حد القذف، وإنما توقع على الرامي في هذه الحالة عقوبة تعزيرية. لم يعتبر مشروع القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل الرمي باللواط قذفا يوجب الحد. صاد 294. أما مالك والشافعي وأحمد فإنهم يرون أن اللواط زنا، ويرون أن الرمي باللواط يوجب إقامة الحد. المقذوف به غير متصور وجوده في المقذوف. الأصل في ذلك أنه إذا لم يكن المقذوف به متصور وجوده في المقذوف فلا حد على القاذف، ولكنه يعذر لارتكابه معصية ليست فيها عقوبة مقدرة. وذلك كمن ينفي نسب آخر عن أمه لأنه كذب محض، لأن نفي النسب عن الأم لا يتصور لأنها ولدته حقيقة. أو قال له لست لرجل أو لست لإنسان لأن ذلك لا يمكن أن يتصور، فكان كذبا لا قذفا، ولا يكون فيه حد القذف. ومن هذا القبيل أن يكون المقذوف خفيا أو مدبوبا، فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك لا يحد القاذف لأن العار مرتفع عن المقذوف بدون الحد بسبب العلم بكذب القاذف، والحد إنما يجب لنفي العار. وعند أحمد يقام الحد استنادا إلى أن نص القذف عام فيطبق سواء كان المقذوف قادرا على الوطء أو عاجزا عنه، ولأن إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس فلا ينفي العار عمن لم يعلمه بدون الحد، فيجب كقذف المريض. صاد 295. القذف المقيد بالشرط والمضاف لأجل. اشترطوا في إقامة حد القذف أن يكون القذف مطلقا عن الشرط والإضافة إلى وقت معين، فمن قال لآخر إذا دخلت هذه الدار فأنت زان فدخل فلا حد عليه، وكذلك إذا قال لآخر أنت زان وابن الزاني يا غدا فجاء الغد فلا حد عليه، لان تعليق القذف على شرط اضافته لاجل يمنع من وقوعه قذفا للحال. القذف عن طريق ناقل، لا يعتبر نقل القذف الى المقذوف قذفا من الناقل بشرط ان يثبت انه ناقل، وان تكون صيغة عبارته واضحة الدلالة انه ينقل عن غيره، فاذا كلف الشخص اخر للذهاب الى فلان ليقول له يا زاني، فذهب الرسول ونقل ذلك الى المقذوف بان ذلك ان فلانا ارسله اليه ليوجه عبارات القذف، فلا حد على الرسول. اما اذا اقتصر على توجيه عبارات القذف فقط فهو قاذف ويحد. القذف في دار الحرب، يشترط ابو حنيفة لاقامة حد القذف ان يكون القذف في دار الاسلام، فان كان القذف في دار الحرب او دار البغي فلا حد على القاذف، لانه لا ولاية للامام على دار الحرب وقت القذف. صاد 296. ويخالف الائمة الثلاثة هذا الرأي ويرون وجوب الحد ما دام ان القاذف يلتزم باحكام الاسلام اينما حل. الشروط الواجب توافرها في الرمي، تابع صاد 296. ويخالف الائمة الثلاثة هذا الرأي ويرون وجوب الحد ما دام ان القاذف يلتزم باحكام الاسلام اينما حل. الشروط الواجب توافرها في الرامي، يشترط في القاذف ان يكون مكلفا اي عاقلا بالغا، وان يكون مختارا وقت ارتكاب الجريمة، وهي الشروط اللازم توافرها للمساءلة العقابية في جرائم الحدود. فان كان القاذف صبيا او مجنونا او كان لا اختيار له ولا ارادة فيما صدر منه كالمكره، ففي هذه الحالات لا يقام الحد. واما بالنسبة للسكر بمحرم فقد ذهب ابو حنيفة الى ان من تناول المسكر يكون في هذه الحالة مسؤولا عن افعاله مسؤولية كاملة. ويرى الشافعية ان السكران مكلف ويقام عليه الحد تغليظا عليه، ولم يفرقوا بين السكر بمحرم او لا، بينما يرى الحنابلة والمالكية واهل الظاهر اشتراط العقل فلا يحد السكران. وتنص المادة 3 من القانون اللي رقم 52 لسنة 1974 على انه يشترط في القاذف ان يكون عاقلا مختارا اتم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة قاصدا القذف، عالما بمدلول ما قذف به. وتنص المادة 2 من مشروع حد القذف الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على انه يشترط في القذف ان يكون بالغا عاقلا مختارا، وان لا يكون اصلا لمقذوف من جهة الاب او الام. وقد اخذ مشروع حد القذف الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر بمذهب الحنفية في اقامة الحد على السكران اذا كان سكره محرم، وجاء بالمذكرة الاضاحية للمشروع لتبرير الاخذ بهذا المذهب انه ابلغ اثرا في تنقية المجتمع مما شاع فيه في زماننا من فساد بسبب تعاطي الخمور وانواع اخرى محرمة تذهب بالعقل الذي كرم الله به بني الانسان، ومن ثم يكون اعفاء هؤلاء من الحد تشجيعا لهم ولغيرهم ممن هم على شاكلتهم على ارتكاب الجرائم خاصة الموجبة للحدود والتعلل بزوال العقل وسقوط التكليف بغية التهرب من العقوبات التي حددها الله جل شأنه رحمة للناس. كما ذهب الفقهاء الى اشتراط ان لا يكون القاذف اصلا للمقذوف على خلاف سيأتي تفصيله في دعوى القذف. صاد 297. الركن الثاني احصان المقذوف، يشترط لوجوب حد القذف ان يكون المقذوف معلوما، فاذا لم يكن معلوما فلا حد على القاذف ولكنه يعذر لارتكابه معصية ليست لها عقوبة مقدرة. فمن قال لجماعة احدكم زان او قذف بالزنا جد اخر دون ان يبين اي جد يريد او اخاه دون ان يبينه، وكان للمقذوف اكثر من اخ لان الذي عناه القاذف في كل هذه الحالات يعتبر مجهولا، وان الحد فرض لدفع العار عن المقذوف فوجب ان يكون معلوما، كما يشترط في المقذوف ان يكون محصنا رجلا كان او امرأة. وسند اشتراط الاحصان قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وتخلف اي شرط من شروط الاحصان مانع من اقامة حد القذف، ويقتصر الامر على توقيع عقوبة تعزيرية. والاحصان في الجرائم على نوعين، احصان الرجم واحصان القذف، وقد بينا شروط احصان الرجم في جريمة الزنا. اما شروط احصان المقذوف فهي: اولا العقد. يشترط فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة العقل في المقذوف، وعلة ذلك ان المقذوف يرمى بالزنا، وهي جريمة لا تقع الا من عاقل، والمجنون لا يعير بالزنا لعدم تكليفه. فاذا كان المقذوف مجنونا فلا يجب الحد على القاذف، وانما يعاقب بعقوبة تعزيرية. وعند المالكية الجنون المطبق الذي يصاحب المقذوف من حين بلوغه الى حين قذفه لا تتخلله افاق، هو الذي لا يجب الحد على قاذفه. اما اذا بلغ صحيحا ثم جن او كان يفيق ويجن فان قاذفه يحد. ولم يشترط جمهور الفقهاء، صاد 298، ولم يشترط جمهور الفقهاء الذين اشترطوا توافر العقل في المقذوف ذلك، واكتفوا بالقول بعدم اقامة الحد على القاذف اذا كان المقذوف مجنونا وقت القذف. ولا يشترط اهل الظاهر العقل في المقذوف، لان المجنون عندهم محض محصن بمنع الله تعالى له من الزنا ويمنع اهله. ثانيا البلوغ. اذا كان المقذوف صبيا فقد اختلف الفقهاء، فعند ابي حنيفة والشافعي ورواية عن احمد يشترط لوجوب الحد بلوغ المقذوف، لان البلوغ احد شرطي التكليف فاشبه العقل، ولان زنا الصبي لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف به، وان الحد فرض لدفع العار عن المقذوف. ولو فرض لحوق عار للصبي بنسبة الزنا اليه فليس الحاقا على وجه الكمال فيندرئ الحد. وقال مالك وفي رواية لأحمد لا يشترط البلوغ، لأن المقذوف الحر العاقل العفيف عن الزنا يتعير بالقذف ما دام القذف يمكن صدقه، فأشبه الكبير فيستطيع الوطء إن كان ذكرا ويطيق الوطء إن كان أنثى، فيحب أن يكون المقذوف كبيرا يجامع مثله وإن لم يكن بالغا، وأدنى سن لذلك 10 سنوات للغلام و9 سنوات للبنت. ويرى الظاهريون ان الصغار محصنون بمنع الله تعالى لهم من الزنا وبمنع اهليه، ويدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا، وان على قاذفهم الحد. صاد 299. ثالثا الحرية. يشترط جمهور الفقهاء لوجوب حد القذف ان يكون المقذوف حرا، فلا يرون اقامة الحد على قاذف العبد او الامه، ويستندون في ذلك الى ما روي عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بريئا مما قال اقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. ويرى ابن حزم الظاهري وجوب حد القذف على قاذف العبد والامة، وذلك لقوله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، الى قوله: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وان التفرقة بين العبد والحر في هذا الخصوص غير مقبولة، وان تخفيض العقوبة على الرقيق الى النصف في الحد الذي يتبعض مرده الى ضعفهم بين الناس، ولا يتخذ من ذلك حجة للقول بانه لا حرمة للعبد او الامة. رابعا المتفق عليه بين جمهور الفقهاء ان يكون المقذوف مسلما رجلا كان او امرأة، وذلك لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من اشرك بالله فليس بمحصن. ولكنهم اختلفوا في حالة نفي النسب، اذا كانت ام المنفي نسبه رقيقا او غير مسلمة، لان نفي النسب عن الابن في هذه الحالة يتضمن رميها بالزنا. صاد 300. فيشترط ابو حنيف ان تكون الامة مسلمة وحرة، فاذا لم تكن كذلك فلا حد على القاذف. وعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يشترط في ام المنفي نسبه ان تكون مسلمة او حرة، فيحد القاذف ولو كانت ام المنفي نسبه كافرة او امة. والظاهريون لا يشترطون اسلام المقذوف لاقامة حد القذف، وحجتهم في ذلك اطلاق نص الاية: والذين يرمون المحصنات، ونص حديث: اجتنبوا السبع الموبقات، وان هذا الاطلاق ينفي اشتراط الاسلام. خامسا العفة. اختلف الفقهاء في المقصود بالعفة المشترطة لاعتبار المقذوف محصنا عند ابي حنيفة. العفة عند ابي حنيفة الا يكون المقذوف وطئ في عمره وطئا حراما في غير ملك ولا نكاح اصلا، ولا في نكاح فاسد فسادا مجمعا عليه، فان كان قد فعل شيئا من ذلك سقط احصانه لعدم العفة، سواء كان الوطء زنا موجبا للحد ام لا.

كما يرى ان يستحلف القاذف المقذوف اذا لم يكن لدى القاذف بينة على صحة القذف، فان نكل المقذوف عن اليمين اعتبر القذف صحيحا ولا يقام الحد على القاذف. ويقصر الشافعي الاستحلاف في الحدود على القاذف لان حق القذف عنده حق للعبد. ويذهب بعض الحنفية الى جواز الاستحلاف، وهم من يروون ان حد القذف حق للعبد، ويرى البعض الاخر بعدم الحلف استنادا الى ان حق القذف حق لله تعالى، وان الحقوق التي تتعلق بالله لا يقضى فيها باليمين او النكول، ولا يجوز عند مالك واحمد الاثبات باليمين في القذف. صفات 310. عقوبة القذف. القذف عقوبتان: واحد، عقوبة اصلية وهي الجلد. 2، عقوبة تبعية وهي عدم قبول الشهادة. تقبل المادة 4 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف بأن يعاقب بالجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة كل من ثبت عليه ارتكاب جريمة القذف. وتنص المادة 9 من مشروع حد القذف الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر على ان يعاقب القاذف حدا بجلده 80 جلدة، ولا يجوز ابدال هذه العقوبة او تخفيفها، كما لا يجوز لغير المقذوف العفو عنها، وللمقذوف ان يوقف تنفيذ الحد الى ما قبل اتمامه. ويترتب على تنفيذ الحد عدم قبول شهادة المحكوم عليه ما لم يتب، وللمحكوم عليه بعد التنفيذ ان يطلب الى المحكمة اثبات توبته في محضر المحكمة بتكذيبه نفسه في جلسة علنية يعلن بها الشافي، ويلحق هذا المحضر بالحكم. وتنص المادة 121 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على ان حد القذف هو: الف، الجلد 80 جلدة. ب، الحرمان من الشهادة حتى التوبة. ويعد القاذف تائبا اذا كذب نفسه امام القضاء فيما رمى به المقذوف. والاصل في هاتين العقوبتين قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. عقوبة الجلد مقدارها 80 جلدة بنص القرآن الكريم، ولا تقبل انقاصا او استبدالا او عفوا من ولي الامر. صاد 311. عدم قبول الشهادة. يعاقب القاذف ايضا بعقوبة تبعية تترتب على تنفيذ الحد عليه، وذلك بعدم قبول شهادته لانه ارتكب معصية من غير ان يتوب، ففقد شرط العدالة الواجب توافرها لقبول الشهادة. وقد اختلف في سقوط الشهادة مع التوبة، واساس ذلك الاختلاف في تفسير قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فمن رأى ان الاستثناء يعود الى اقرب مذكور في الاية قال ان التوبة ترفع الفسق ويبقى المنع من قبول الشهادة على اطلاقه وتأييده، ومن رأى ان الاستثناء يعود على الجملة السابقة كلها ويتناول الامرين جميعا قال ان التوبة ترفع الفسق كما ترفع عدم قبول الشهادة. فتوبة القاذف ترد اعتباره فتقبل شهادته ويمحى فسقه. كيفية التوبة. قال فريق من الفقهاء ان التوبة تكون بتكذيب القاذف نفسه، ذلك ان القاذف قد لوث عرض المقذوف وبالتكذيب يزول ذلك التلوث فتكون التوبة به. بينما ذهب بعض الفقهاء ان توبة القاذف كتوبة غيره امر بينه وبين ربه، ومرجعها الى الندم على ما قال والعزم على الا يعود، ولذلك يكتفى في توبة القاذف بصلاح العمل وحسن الحال دون اشتراط تكذيب القاذف نفسه. تنص المادة 15 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن اقامة حد القذف على ان تسقط عقوبة عدم قبول الشهادة بتوبة المحدود، ويعتبر تائبا اذا رد اليه اعتباره وفقا لاحكام رد الاعتبار الواردة في قانون الاجراءات الجنائية. بينما تشترط المادة 9 من المشروع الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر والمادة 121 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي ان تكون 312 ان تكون التوبة التي تسقط عقوبة عدم قبول الشهادة بتكذيب القاذف نفسه امام القضاء. التداخل عند اختلاف السبب. اختلف الفقهاء في تكليف حد القذف وما اذا كان الغالب فيه حق الله او حق الفرد، ومن قال منهم بتغليب حق الله تعالى يرى ان الحد شرع للذنب فيجري فيه التداخل في العقوبات كسائر الحقوق المتعلقة بالله تعالى، ومن رأى ان الغالب فيه حق الفرد قال بعدم التداخل عند اختلاف السبب. فيرى ابو حنيفة ومالك وابن حزم الظاهري ان عقوبات القذف تتداخل الى وقت تنفيذها، فمن قذف مرات متعددة ولكن لم يقم، فمن قذف مرات او قذف مرات متعددة ولم يقم عليه الحد في هذه الجرائم ففي هذه الحالة يقام عليه حد واحد. تنص المادة 12 من مشروع حد القذف الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على انه لا يتداخل حد القذف فيما سواه من الحدود وان تعددت جرائم القذف قبل تمام تنفيذ الحد في اي منهما، فلا ينفذ على القاذف الا حد واحد، وينفذ الحد فور القضاء النهائي به ولا تسقط عقوبة الحد بعد القضاء بها بمضي اي مدة. وتنص المادة 124 من مدونة مشروع قانون العقوبات الكويتي على ان يقام حد واحد على الجاني اذا قذف جماعة، سواء كانوا مجتمعين في مجلس واحد او متفرقين في مجالس شتى، وكذا اذا تكرر القذف في شخص واحد قبل صدور الحكم البان. وعندهم انه لو قذف جماعة في كلمة واحدة بأن قال أيها الزنا، أو كلمات متفرقة بأن قال يا زيد أنت زانب ويا خالد أنت زاني ويا عمر أنت زاني، فإنه لا يقام عليه إلا حد واحد، لأن المغلب فيه حق الله تعالى وهو مقرر للزجر فيجري فيه التداخل. صاد 313. ويرى الشافعي أنه إذا قذف شخصا واحدا عدة مرات قبل أن يحد فإن العقوبات تتداخل ويقام حد واحد عنها جميعا. تابع صاد 313. وارى الشافعي انه اذا قذف شخصا واحدا عدة مرات قبل ان يحد فان العقوبات تتداخل ويقام حد واحد عنها جميعا. اذا كان القذف بزنا واحد فيطبق هذا الحكم لو قذفه كل مرة بزنا اخر، لان العقوبات كله جنس واحد لمستحق واحد فتتداخل. وهناك رأي مرجوح في مذهب الشافعية يقول بتعدد الحد بتعدد وقائع القذف، لأن القذف من حقوق الآدميين فلا تتداخل كالديون. ويرى الشافعي أنه لو قذف جماعة فينظر، فلإن كان قد قذف كل واحد منهم على الانفراد وجب لكل واحد منهم حد، وإن قذفهم بكلمة واحدة ففيه قولان. قال الشافعي في القديم يجب حد واحد لأن كلمة القذف واحدة، فوجب حد واحد كما لو قذف مرة واحدة. وقال في الجديد يجب لكل واحد منهم حد، فهو الراجح لأنه ألحق العار بقذف كل واحد منهم فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف. وأما أحمد فيرى أنه إذا قذف شخصا واحدا عدة مرات ولم يحد فيحد مرة واحدة سواء قذفه بزنا واحد أو أكثر، وإذا قذف جماعة بكلمات متفرقة فلكل واحد منهم حد، لأن القذف من حقوق الأفراد، وإذا قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد، وفي رواية أخرى عنه أنه يلزمه لكل واحد منهم حد كامل. صاد 314. وعند مالك يتداخل حد القذف مع حد الشرب للتحادي موجب كل من الحدين 80 جلدة. اما الائمة الثلاثة فلا يرون ما ذهب اليه مالك من التداخل بين حد القذف وحد الشرب. وفيما عدا ذلك فان المتفق عليه ان حد القذف لا يتداخل مع عقوبة اخرى، ولو كان القتل رجما او قصاصا لانه حق للفرد فلا يتسامح فيه. كيفية تنفيذ العقوبة. الافضل ان تنفيذ العقوبة يتم بالكيفية التي تنفذ بها عقوبة الجلد بالزنا، الا ان الفقهاء على مالك قالوا ان الجاني لا يجرد من ثيابه عند التنفيذ بخلاف التنفيذ بحد الزنا، وانما ينزع عنه الفرد والحش لان ذلك يمنع ايصال الالم اليه. ومرد ده هذه التفرقة ان سبب الحد بالنسبة الى القاذف الكذب وهو غير مقطوع به لجواز كونه صادقا. غير أنه عاجز عن الإثبات بأن العقاب يلحق الجاني باعتبار كونه كاذبا حقيقة أو حكما بعدم إقامة البينة، وذلك بخلاف الزنا الذي يثبت بيقين من شهادة الشهود أو الإقرار به. طبقا للمادة 14 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف، يكون تنفيذ العقوبة بصوت من الجلد متوسط ذو طرف واحد غير معقد، ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم، ويضرب ضربا معتدلا لا يمد فيه، ويوزع الضرب على الجسم وتتقى المواضع المخوفة، وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم، ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط، ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد على الحامد إلى ما بعد شهرين من الحمل. صفحة 315. وتنص المادة 13 من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أن ينفذ الحد في مكان يشهده طائفة من الناس وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة وطبيب مختص. وتنص المادة 14 من المشروع على أن يجلد الرجل قائما بلا مد ولا قيد، والمرأة قاعدة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداه وينزع عنهما من لباسهما ما يمنع وصول الألم إلى الجسد كالفرو والحشو ونحوهما، ويكون الضرب وسط لا يخرق جلدا ولا يقطع لحم، ويفرق على أعضاء المحكوم عليه وجسده باستثناء الوجه والرأس والمواضع المهلكة، وينفذ الحد بصوت من الجلد متوسط الطول حال خال من العقد غير يابس ولا متعدد الأطراف. وتنص المادة 18 من المشروع المذكور على ألا يؤخر تنفيذ الجلد أو الضرب إلا بقرار من رئيس النيابة العامة إذا كانت فيه خطورة على المحكوم عليه بعد أخذ رأي الطبيب المختص. قذف الزوج زوجته يعني اللعان. لما كان نص آية القذف عاما لم يفرق في العقوبة بين من قذف الزوجة وقذف الأجنبية، فقد قال سائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك، وإذا ذهب ليأتي بالشهود انتهى كل شيء. ثم عاد السائل إلى رسول الله وقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به. فنزل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. صاد 316. ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اللعان مصدر لعن ومعناه الطرد والإبعاد، وخصه الفقهاء بما يجري بين الزوجين من الشهادات والألفاظ المبينة للآية، وسمي كذلك لوجود لفظ اللعن من الزوج في الخامسة تسمية الكل باسم الجزء. ويستفاد من النص: أولا، إن رمي الزوجة بالزنا لا يوجب الحد. ثانيا، أن يحل محل الحد اللعان، والزوجية التي توجب اللعان بدل حد القذف هي الزوجية القائمة حقيقة أو حكما بأن تكون الزوجة معتدة من طلاق رجعي، ولا تعتبر زوجة إذا كانت أجنبية عن الزوج فإن طلقها وانتهت عدته. ويشترط الحنفية وجوب أن تكون الزوجة حرة مسلمة عفيفة يجب حد القذف على من يرميها بالزنا، فلا يجب على الزوج اللعان إذا قذف زوجته الذمية أو غير الحرة أو التي أقيم عليها حد الزنا، لأن اللعان قائم مقام حد القذف، فإذا كان القذف لا يجب فاللعان لا يجب أيضا. وعند جمهور الفقهاء أن من يرمي امرأته في دار الإسلام يجب أن يلاعن لعموم نص آية اللعان، وأن اللعان حكم قائم وأن مؤداه يغني عن حكم القذف. طبقا للمادة 8 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف، أنه إذا رمى الزوج زوجته أو مطلقته رجعيا بالزنا أو بنفي الولد وجب اللعان أمام المحكمة المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، ويجري اللعان ولو كانت الزوجة غير مسلمة أو غير عفيفة أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس متى كان عاقلا أتم 18 سنة. فإذا امتنع الزوج عن اللعان يحد حد القذف، وإذا امتنعت الزوجة عن اللعان حكمت المحكمة بحبسها حتى تلاعن، أو تصدق الزوج فيما رماها به، فإذا صدقته تحد حد الزنا، إذا كذب الرجل نفسه بعد هذا اللعان يحد حد القذف. وطبقا للمادة 10 من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر، يعاقب بحد القذف من رمى زوجته بالزنا إذا عجز عن إثبات ما رماها به وامتنع عن ملاعنتها أو كذب نفسه بعد الملاعنة. ويجري اللعان قولا أو بكتابة الأخرس وإن كانت الزوجة غير مسلمة أو عفيفة، ويترتب على اللعان انقضاء الدعوة. وتقبل مادة 119 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية بأنه يعد قاذفا الزوج إذا رمى من زوجه إذا رمى زوجته أو مطلقته رجعيا بالزنا، أو ينفي الولد وامتنع عن رفع دعوى اللعان أمام المحكمة المختصة، أو كذب نفسه بعد رفعها. صاد 317. وإذا امتنع أحد الزوجين عن اللعان فقد قال جمهور الفقهاء بإقامة الحد على من نكل، فإن نكل الزوج الذي رمى أقيم عليه الحد إذا استوفيت شروط حد القذف، وذلك لعموم نص الآية التي تفرض هذا الحد، ولأن اللعان يقوم مقام حد القذف، فإذا لم يتم أقيم الحد القذف. وإذا امتنعت الزوجة فقد صدقته في دعوى الزنا فيقام عليها الحد. وعند أبي حنيفة أنه لا حد في من أبى، ولكن يحبس الزوج حتى يلاعن وتحبس الزوجة حتى تلاعن، لأن الامتناع عن إيفاء حق مستحق عليه، لقوله تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. وكذلك تحبس الزوجة إذا امتنعت حتى تلاعن، لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة على إيفائه، فتحبس حتى توفيه. صاد 318. وإذا كذب الزوج نفسه بعد تمام اللعان فقد اتفق الفقهاء بأنه يجب عليه حد القذف، لأنه بتكذيب نفسه يكون قد وافق المرأة على أنها لم تزني، فيجب عليه الحد لإقراره لما يوجبه. آثار اللعان: يترتب على اللعن ما يلي: أولا سقوط الحد، ثانيا التفريق بين الزوجين، والأصل في هذا التفريق السنة، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حلف كلا الزوجين حلف اللعان فرق بينهما وقال: ذلكم التفريق بين المتلاعنين. ولا ريب أن في هذا التفريق مصلحة الأسرة، إذ تقضي مصلحتها الافتراق بعد انهيار الثقة بين الزوجين. وقال الحنفية: إن التفريق لا يقع بين الزوجين بعد اللعان حتى يفرق بينهما القاضي. وقال الشافعي ومالك: أن التفريق يتم من غير قرار يصدر من القاضي. ويروى عن عثمان البتي أن اللعان لا يوجب التفريق بينهما لا بحكم القاضي ولا بغير حكم، وهذا الرأي الذي انفرد به البتي يخالف أحاديث اللعان. صاد 319. ثالثا نسب الولد: إذا كان نفس نسب الولد هو أساس اللعان نفى نسبه من أبيه وألحق بأمه. مسقطات العقوبة: تنص المادة 3 من القانون الليبي رقم 52 لسنة 74 في شأن إقامة حد القذف على أنه يسقط حد القذف في كل من الحالات الآتية: 1- إثبات القاذف لصحة القذف شرعا، 2- عفو من له الحق في الشكوى حتى تمام تنفيذ الحد، 3- تطبيق المقذوف للقاذف. وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي عقوبة عن فعل القذف بموجب أي قانون آخر. وتنص المادة 7 من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر على أنه لا يحكم بحد القذف في الحالتين الآتيتين: 1- ثبوت صحة واقعة القذف بأحد الوسيلتين الآتيتين: ألف تصديق المقذوف قاذفه فيما رماه به، ب إتيان القاذف بأربعة رجال يشهدون بصحة الواقعة، 2- زوال إحصان المقذوف في أي حالة كانت عليها الدعوة. وتنص المادة 122 من مدونة مشروع قانون العقوبات الكويتية على أن يسقط حد القذف بعفو المقذوف أو بزوال إحصانه حتى صدور الحكم الباق، وإذا كان المقذوفون متعددين فلا يسقط الحد إلا بعفوهم أو زوال إحصانهم جميعا. يسقط حد القذف في الحالات الآتية: أولا إثبات القاذف لصحة القذف، إذ يسقط حد القذف إذا أثبت القاذف صحة ما رمى به المقذوف، وذلك لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ومقتضى هذه الآية أن من يقيم الدليل على صحة ما رمى به لا يقام عليه حد القذف. ثانيا تصديق المقذوف للقاذف. ذلك أن تصديق المقذوف للقاذف يتضمن إثبات صحة ما نسبه إلى المقذوف. ثالثا عدول الجاني عن إقراره. يرى جمهور الفقهاء أن عدول القاذف عن الإقرار يسقط الحد ويعتد بهذا العدول إلى ما قبل صيرورة الحكم نهائيا. ويرى أبو حنيفة أنه يجوز للقاذف أن يعدل عن إقراره حتى التنفيذ، لأن بقاء الإقرار لازم عنده باعتباره شرط استيفاء، والرجوع في الإقرار لا يقبل عند بعض الفقهاء استنادا إلى أن حد القذف عندهم حق للعبد فلا يسقط بعد ثبوته. رابعا رجوع الشهود عن شهادته. خامسا تكذيب المجني عليه لشهوده. هذا التكذيب مسقط للحد عند أبي حنيفة. ويرى مالك أنه إذا كذب المجني عليه شهوده قبل سماعهم فلا تسمع شهادته، وإذا كذبهم بعد أداء الشهادة فلا يلتفت إلى تكذيبه. سادسا بطلان أهلية الشهود قبل التنفيذ عند أبي حنيفة. سابعا زوال إحصان المقذوف في أي حالة كانت عليها الدعوة. صاد 321. وذلك طبقا لرأي جمهور الفقهاء لأن إحصان المقذوف شرط لإقامة الحد على القاذف، فإذا زال إحصانه تسقط تبعا لذلك دعواه على قاذفه. ويرى الإمام أحمد أن الحد وقد وجب بعد استيفاء شروطه فلا يسقط بزوال هذه الشروط. ثامنا عفو من له الحق في الشكوى. اختلف الفقهاء في أثر العفو في سقوط الحد لاختلافهم في تكييف طبيعة القذف، فمن قال إنه حق لله تعالى لم يجز العفو، ومن قال إنه حق للأفراد أجاز العفو. فيرى الشافعي وأحمد أن العفو يسقط الحد لأن حد القذف عندهما حق خالص للآدمي أو حق الآدمي فيه غالب كالقصاص فيجوز العفو فيه. وقال أبو حنيفة ومالك إنه لا يجوز العفو عن حد القذف بعد الترافع والحكم لأنه حق خالص لله تعالى، وحق العبد كان في الخصومة فقط، فإذا ثبتت الجريمة وحكم بالحد أصبح الحق متعلقا بأمر الله تعالى فلا يجوز العفو فيه. وتنص المادة الثامنة من مشروع حد القذف الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أن تسقط دعوى القذف بعفو المقذوف في أي حالة كانت عليها. وجاء في المذكرة الإضاحية لهذا المشروع تعليقا على هذه المادة أن اللجنة رأت الأخذ بمذهب الإمام الشافعي وأحمد والشيعة الجعفري اعتبارا بتغليب حق العبد على حق الله تعالى في حد القذف تقديما بما لحق العباد لحاجتهم إليه وغنى الله عنه. صاد 322. الفروق الجوهرية بين القذف في الشريعة الإسلامية وفي القانون الوضعي. نص الشارع المصري على جرائم القذف والسب في المواد من 302 إلى 309 على النحو الآتي. مادة 302 يعد قاذفا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة. مادة 303 يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك صاد 323 وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه او احدى هاتين العقوبتين فقط. مادة 304، لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعله. مادة 305، اما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به. مادة 306، كل سبب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. مادة 306، مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 7 ايام كل من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او الفعل في طريق عام او مكان مفروق. فاذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مرة اخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 اشهر وغرامة لا تزيد على 50 جنيها. فاد 324، مادة 306، مكرر، يكون الحد الادنى لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 15 يوما، والحد الادنى للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 10 جنيهات اذا كان المدني عليه في الجرائم المذكورة موظفا عاما بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات. مادة 307، اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 الى 185 و303 و306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت حدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة الى ضعفها ولم يجز ان تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن 20 جنيها. مادة 308، اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذي ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن 6 شهور. مادة 308، مكرر، كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن، صاد 325، بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 واذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308. مادة 309، لا تسري احكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده احد الاخصام لخصمه في الدفاع الشفوي او الكتابية امام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. ويبين من مقارنة أحكام القذف في الشريعة الإسلامية وأحكام القانون الوضعي الثالث بيانها أن الفروق الجوهرية بين هذه الأحكام في الشريعة والقانون الوضعي تتلخص فيما يلي: أولاً، القذف الموجب للحد في الشريعة الإسلامية هو الرمي بالزنا أو نفي النسب على النحو الثالث بيان. اما الرمي بجريمة اخرى غير الزنا كالسرقة وشرب الخمر او غيرهما من الجرائم او نسبة واقعة اخرى تشين المجني عليه فلا تعاقب الشريعة الاسلامية على هذه الجرائم بحد القذف وانما توقع على مرتكبها عقوبة تعزيرية. اما القاذف في القانون الوضعي فهو كما تعرفه المادة 302 من قانون العقوبات آنفة الذكر فهو كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من القانون المذكور أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، صاد 326، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. فالقذف يتوافر في القانون الوضعي إذا أسند القاذف للمقذوف واقعة معينة لو صحت لاستوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره. فهو يشمل الرمي بكل الجرائم كالزنا والسرقة والنصب وخيانة الأمانة أو أي فعل آخر يعاقب عليه القانون أو أي واقعة محددة من شأن إسنادها إلى المقذوف أن تحط من قدره ومكانته الاجتماعية وكرامته في نظر الغير. والسب الذي لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف والاعتبار يحرمه القانون الوضعي أيضا. وقد فرق القانون الوضعي في العقوبة المقررة لكل من الجريمتين فجعل عقوبة جريمة القذف أشد من العقوبة المقررة لجريمة السب. فالتشريع الوضعي لا يقصر مدلول القذف على الرمي بالزنا أو نفي النسب، وإنما القذف في مفهومه الرمي بأي جريمة أو نسبة أمور معينة للمقذوف توجب احتقاره، كما يعاقب القانون على السب الذي لا يشتمل على إسناده واقعة معينة على ما تقدم. وفيما عدا القذف في مفهوم الشريعة الإسلامية وهو الرمي بالزنا أو نفي النسب الذي يعاقب عليه بالحد طبقا لأحكام الشريعة، فإن جميع صور القذف والسب في مفهوم القانون الوضعي المعاقب عليها بالعقوبات المبينة في المواد الثالث بيانها تعاقب عليها الشريعة بعقوبة تعزيرية. ثانيا، الأصل في الشريعة الإسلامية أن من يرمي إنسانا بواقعة معينة أو صفة محرمة وجب عليه إثبات صحة ما يدعيه، فإذا عجز عن الإثبات حقت عليه العقوبة، وهي في ذلك تحمي الحياة العامة وتحمي الأفراد من ارتكاب الجرائم والموبقات. وترى أن الصدق صفة تستحق التشجيع، صاد 327، وأن على الفرد أن يتحمل نتيجة فعله الخاطئ، فليس له أن يتضرر من القذف إذا أثبت القاذف صحة ما قذف به، لأن ذلك مرده إلى عمله الشائن. وأما منهج القوانين الوضعية ومنها قانون العقوبات المصري فتختلف عن منهج الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. فالقاعدة في القانون الوضعي أنه ليس لمن قذف شيئا بشيء أن يثبت صحة ما قذف به، لأن الأساس الذي تقوم عليه العقوبة في هذه الحالة حماية حياة الأفراد الخاصة. ويؤخذ على مسلك القوانين الوضعية في هذا الخصوص أنها تؤمن المفسدين من أن يوجه إليهم نقد ويضفي عليهم القانون حمايته رغم فسادهم. وقد استثنى قانون العقوبات المصري في الفقرة الثانية من المادة 302 الثالث بيانها من قاعدة عدم جواز إثبات صحة القذف في حالة الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا حصل القذف بسلامة نية. فإثبات حقيقة كل فعل أسند إليه لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة العامة لا يعتبر قذفا. كما استثنى قانون العقوبات المصري من عقوبة القذف من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر يستوجب عقوبة فاعله، المادة 304 من قانون العقوبات. ولا يثار تطبيق هذه المادة إلا إذا توافرت أركان جريمة القذف، وواضح من سياق هذا النص أنه يتعين أن يكون التبليغ عن واقعة تستوجب عقوبة فاعلها، سواء كانت عقوبة جنائية أو إدارية أو مؤدية إلى احتقاره، وأن يكون التبليغ إلى رجال السلطات العامة المختصين، صاد 328، وأن تكون الواقعة المبلغ عنها صحيحة، وأن يكون المبلغ حسن النية، وإن كان الفقه يرى أن توافر أحد الشرطين يكفي، إذ أن ذلك يتفق مع قصد الشارع ويتفق مع ما ورد بشأن جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها في المادة 305 التالية لها. كما يستفاد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت على كل شخص أن يؤدي الشهادة أمام سلطات التحقيق والمحاكمة إذا دعي لأداء الشهادة أنه لا عقاب على من ينسبه الشاهد في شهادته أمام تلك الهيئات من وقائع إلى المتهم تعتبر قذفا. وقد أقر الفقهاء ذلك وشرط لذلك ثبوت حسن نية الشاهد باعتقاده بصحة الوقائع التي ينسبها إلى المقذوف، وقصر الإباحة على الوقائع المرتبطة بالموضوع الذي يدلي الشاهد بأقواله في شأنه. ثالثا لا تشترط الشريعة الإسلامية العلانية في القذف، فالجريمة في الشريعة الإسلامية محرمة لذاتها لا للظروف التي لابستها، وهذا المبدأ متمم لمبدأ جواز إثبات القذف، إذ يستهدفان إقامة الحياة في المجتمع على أسس فاضلة. والقانون الوضعي ينهج في هذا الشأن نهجا آخر، إذ العلانية من العناصر القانونية لجريمة القذف، فالقانون لا يعاقب على إسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند إليه العقوبات المقررة، إلا إذا كان الإسناد علنا، إذ العلانية هي الركن المميز لجريمة القذف في القانون الوضعي، إذ الخطورة في نظره تكمن في إعلان العبارات المسندة إلى المقذوف، إذ أن هذه هي الوسيلة لعلم أفراد المجتمع بعبارات القذف وإخلالها بمكانة المقذوف وقدره.